الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بإذن الله تعالى أبدأ معكم الآن في مادة دراسات في القواعد الفقهية، وطبعا كما اتفقنا أن الشرح سيكون من كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيلي، للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي. ونبدأ إن شاء الله تعالى من صفحة رقم 486، لأن طبعا نحن معنا كل الصلاحيات، نحن كطلاب ومعلمين، إن احنا نأخذ المهم من هذا الكتاب، وبالتالي لن نرتبط بترتيب معين، ولن نرتبط بروتين محدد، وإنما يعني كل قاعدة مناسبة لنا في التطبيقات، لأن طبعا نتحدث عن القواعد الفقهية والتطبيقات في السياسة الشرعية، واضح؟ فبالتالي يعني يا ليت ويا حبذا، وأتمنى على الله أن تنتبهوا لهذه الملاحظات، أننا في كل محاضرة سيكون لدينا قاعدة نختارها من الكتاب، ولا يشترط فيها الترتيب. وبإذن الله تعالى أعدكم بأن المحاضرات التي سنشرحها سنجمعها لكم بإذن الله تعالى في ملف واحد بإذن الله، ملف وورد أو حتى PDF، وممكن يكون عندنا مذكرة فيها ما تم شرحه من هذه القواعد. طيب، لكنني أريد أن تتفاعلوا معي من خلال التعليقات، وأعرف أن هناك من يستمع ويعلق إذا كان متاح لكم، يعني حتى نعرف الحضور. طيب، بس الآن قبل أن أبدأ، خلاص الآن جاتني رسالة تقول أن الصوت واضح، تمام. الحمد لله رب العالمين، وبعد، القاعدة تقول: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. هذه قاعدة مهمة جدا يا أحباب. فما معنى الولاية وما معنى الولاية الخاصة والولاية العامة؟ يعني عندنا في مثل هذه القاعدة لابد أن نتعرف أولا على معنى كلمة الولاية، مصطلح الولاية. مصطلح الولاية يا إخواني ويا أخواتي مصطلح فقهي، مصطلح الولاية هو مصطلح فقهي، لابد من معرفة ما المراد بكلمة الولاية عند الفقهاء، أو بمصطلح الولاية عند الفقهاء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جزئية أخرى وهي أنواع الولاية. عندنا ولاية خاصة وولاية عامة. وقلنا أن الولايات نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة، لكن القاعدة تقول الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. هذه القاعدة التي أريد من جميع طلابي أن يستوعبوها وأن يحفظوها وأن يدرسوا تطبيقاتها، خاصة أنها قاعدة تمس كل فرد مسلم في هذا الكون. القاعدة مرة أخرى: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. نأتي الآن إلى توضيح هذه المفردات. طبعا الولاية بفتح الواو الولاية، ولا بفتح اللام؟ هي الولاية بكسر الواو وفتح اللام. الولاية، وهي فيها لغات أخرى. إذن هي هكذا تنطق: الوي بكسر الواو، الولاء بفتح اللام. يبقى إذن الولاية بالفتح لغة النصرة، الولاية لغة النصرة. وبالكسر السلطة والتمكن، الولاية والولاية، الولاية والولاية. إذن الفتح هنا يشمل اللام، والكسر أيضا يشمل اللام في معنى آخر، الولاية وهي النصرة، والولاية بالكسر وهي السلطة والتمكن. واستعملت الثانية شرعا في نفوذ التصرف على الغير إن شاء أو أبى. طبعا احنا في صفحة رقم 486 من كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. أنا أتمنى أن الجميع الآن يتابعني، أنا أتمنى أن الجميع الآن يتابع، بس أنا ملاحظ أن هنا عندي آخر تعليق من 7 دقائق 7 minutes. الأخ أبو سراج، أبو سراج من 7 دقائق 7 minutes، فما أدري كيف أعرف أن التطبيقات يعني حية، التعليقات حية. عندي الأخ سمي، عندي الأخت سمية حميد وفا علقت من 13 دقيقة، فما أدري يعني أين بقية الطلاب. على كل حال نحن الآن نشرح من كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، وفي صفحة رقم 486، القاعدة رقم 81، الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. طبعا أنا أردد وأعيد وأكرر حتى يجتمع الطلاب ويكون تكون الأمور طيبة وعلى ما يرام. طيب إذن ننتقل الآن إلى أن الولاية استعملت الثانية شرعا في نفوذ التصرف على الغير شاء أو أبى. طبعا كما تعلمون أن الطفل الصغير الذي مات أبوه يحتاج إلى أن يكون عليه ولي، وهذه الولاية تكون ولاية خاصة. الطفل اليتيم، الأطفال الأيتام، الطفلة اليتيمة، سواء كانوا عدد من الأطفال أو طفل واحد، فهو يحتاج إلى ولي مسؤول، ولي شرعي مسؤول عنه بعد فقد والده، بعد فقد والده. فهذه الولاية تسمى ولاية خاصة. كذلك البنات في سن الزواج إذا أرادت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ولي شرعي، فهذه ولاية خاصة. وعندنا ولاية أخرى وهي الولاية العامة، وهي التي تكون لرئيس الدولة، تكون لرئيس الدولة، تكون للأمير أو في للأمير في الإمارة، وللسلطان في السلطنة، وللخليفة في الخلافة، وغير ذلك. اختلفت المسميات والمعنى واحد، من له سلطة عليا، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. واضح؟ إذن الولاية استعملت شرعا في نفوذ التصرف على الغير شاء هذا الغير أو أبى، شاء أو أبى. طيب وقلت لكم أن الولاية تنقسم نوعين، تنقسم إلى نوعين، خلاص. تكون الولاية عامة أو خاصة. طب ما معنى الولاية العامة؟ قال هي سلطة، سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه، بدون تفويض منه، وتكون في الدين والدنيا. هذا دور الخليفة، الخليفة وظيفته إصلاح الدنيا والدين، لأن الخلافة هنا دولة دينية مرجعيتها الكتاب والسنة، واضح؟ فهو يحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله، هذا الخلافة. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون، فعلوا كذلك، يعني حكموا العالم كله بالدين، والدين هو عبارة عن الكتاب والسنة. فإذا الولاية العامة هي سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه، وتكون في الدين والدنيا والنفس والمال، وتتعلق بمرافق الحياة وشؤونها من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها. والولاية العامة لها مراتب واختصاصات تتفاوت فيما بينها وتتدرج، من ولاية الإمام الأعظم إلى ولاية نوابه وولاته وقضاته. فهذا الإمام أو السلطان أو الخليفة فإنه يلي على الجميع، وله صلاحيات كتجهيز الجيوش وسد الثغور أي الحدود وحماية الحدود من الأعداء، وهذا معنى كلمة أو مصطلح سد الثغور، وجباية الأموال من حلها يعني كجمع الزكاة وغير ذلك، وصرفها في محلها أي في مصارفها الشرعية، وله صلاحية تعيين القضاة والولاة. طبعا تعيين الولاة هنا يراد به أن كل منطقة نائية لابد لها من والي، والذي يعينه من؟ الذي يعينه الخليفة أو السلطان أو الإمام أو كل من له ولاية عامة. قال وكذلك أيضا في الدولة الدينية التي تحكم بشرع الله، وله من صلاحيات هذا الإمام إقامة الحج، هو الذي يرسل الحجيج ويؤمن الطريق لهم، يؤمن الطريق لهم من السراق واللصوص وقطاع الطريق والقتلة والخوارج وغير ذلك. قال وله صلاحية إقامة الحج لمن؟ للإمام الأعظم، للإمام الأعظم. طبعا الإمام الأعظم المراد به السلطان. طبعا الآن نحن نشرح في تطبيقات القواعد الفقهية في السياسة الشرعية، وهذه مصطلحات ربما تكون جديدة عليكم، فأرجو منكم حفظ هذه المصطلحات. نقول من صلاحيات الإمام تجهيز الجيوش وسد الثغور وجباية الأموال من حلها وهي الزكاة، وصرفها في محلها، وتعيين القضاة والولاة. يعني الولاة يعني تشبه هذه الأيام المحافظين، كل محافظة لابد لها من محافظ، وفي السعودية مثلا يقولون أمير منطقة، فهذا معنى كلمة الولاة. خلاص، فالإمام الأعظم من صلاحياته تعيين الولاة. قال وإقامة الحج والجماعات، يعني إقامة الجمعة التي يحضرها مئات الآلاف. من الذي ينصب إماما؟ الأصل أن الإمام الأعظم هو الذي ينصب الأئمة لإقامة صلوات الجمعة والاستسقاء والعيدين وغير ذلك. قال ومن صلاحيات الإمامة العامة إقامة الحدود، إقامة الحدود اللي هي العقوبات الشرعية، حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، حد الزاني غير المحصن جلد ماء وتغريبه عام، هذه اسمها العقوبات الشرعية، لأن هذه عقوبات مقدرة شرعا في كتاب الله وسنة رسوله، هذا معنى كلمة إقامة الحدود. طب ما معنى كلمة التعازير؟ قال إقامة الحدود والتعازير. التعازير هي عقوبات شرعية، هي عقوبات أيضا شرعية، لكن لم يكن منصوص عليها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كجلد 5 جلدات أو حبس يوم، هذه كلها من التعازير، هذه كلها من التعازير. نعود مرة أخرى ونشرح الولاية العامة، فنقول ومن صلاحيات الإمام أيضا قمع البغاة والمفسدين، قمع البغاة والمفسدين. طبعا الذي يعتدي على الدولة هو يعتبر باغي، الذي يعتدي على الدولة ولها رئيس ولها جيش فهذا يعتبر من البغاة ويعتبر أيضا من المفسدين، لأن الاعتداء على الدولة يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى ضياع الأمن والأمان في المواطنين، فبالتالي يؤدي إلى منع الصلاة ويؤدي إلى منع العبادة ويؤدي إلى عدم الأمان على الأموال والأعراض، فهذا طبعا يعتبر فساد في الأرض. فمن صلاحيات الإمام الأعظم سواء كان الخليفة سميه ما شئت، الخليفة، السلطان، الوالي، سميه ما شئت، لكن في السياسة الشرعية من وظائفه قمع البغاة والمفسدين. قال وحماية بيضة الدين، قال وحماية بيضة الدين. ما معنى يعني هذه طبعا مصطلحات جديدة لابد أن يعني تفهم وتستوعب، يعني وظيفة الإمام الأعظم حماية بيضة الدين، يعني الدفاع عن الشرع والدين، الشرع بقى كامل، شرع الله سبحانه وتعالى، يعني أحكام الدين كالزواج وأحكام الدين كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه شرائع الله سبحانه وتعالى، أحكام البيوع والمعاملات والإجارة والرهن وما له علاقة بالوقف، كل هذه من الدين. فواجب الإمام الأعظم حماية بيضة الدين. قال كذلك: ومن صلاحيات الإمام فصل الخصومات وقطع المنازعات ونصب الأوصياء والمتولين ومحاسبتهم. طبعا نصب الأوصياء جمع وصي، فإذا احتاج الطفل أو الطفلة اليتيمة إلى وصي، وظيفة الإمام الأعظم أنه ينصب هؤلاء الأوصياء على من يحتاجون إلى ولاية. قال: وتزويج الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم. الصغائر هنا البنات الصغيرات الذين لا ولي لهم، وغير ذلك من صوالح الأمور. هذا كله يدخل في الولاية العامة. طبعا الإمام الأعظم هنا يقسم هذه الصلاحيات، فما له علاقة بالجيش فالمسؤول عنه والي الجيش والدفاع والجهاد في سبيل الله، وما له علاقة بالقضاء فيكون هناك قاضي القضاء هو المسؤول عن مثل هذه الأمور، فهو يوزع هذه الصلاحيات. هذا فيما له علاقة بالولاية العامة. إخواني وأخواتي طلبة العلم، لازلنا في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فأرجوكم ركزوا معي وانتبهوا إلى هذه المصطلحات. بدأنا أولا بتعريف الولاية، وقلنا أنها لغتان، لغة بالفتح ولغة بالكسر، طبعا أقصد هنا كسر اللام، إما فتح اللام أو كسر اللام. ثم تحدثنا عن أنواع الولاية وذكرنا الولاية العامة، وقلنا أنها سلطة هي من ولها صلاحيات، كل ذلك يملكها من يملكها السلطان أو الخليفة أو الأمير أو الملك، إذا كانت مملكة هي يملكها الملك، إذا كانت إمارة يملكها الأمير، إذا كانت سلطنة يملكها السلطان، أو كانت خلافة يملكها الخليفة، سميها ما شئت، ليس هناك مسمى واحد، المسميات كثيرة، ولكن له كل هذه الصلاحيات أن يوزعها على من شاء من الموظفين الكبار في الدولة، لأنه يصعب على الإمام الأعظم أن يقود كل هذه الأمور بنفسه، فله أن يقسم هذه الصلاحيات على من شاء ممن هو ثقة وأمين. والنوع الثاني من أنواع الولاية وهي الولاية الخاصة، فتكون في النفس والمال معا، فتكون في النفس والمال معا، وهي طبعا أقل من الولاية العامة. يعني ولاية على النفس أو ولاية على المال، الشخص إما أن يكون له ولاية على المال أو ولاية على النفس. هذه الولاية الخاصة، الولاية الخاصة نوعين، ولاية على النفس أو ولاية على المال، خلاص. وأحيانا تكون ولاية على النفس والمال أو تكون ولاية على المال فقط، واضح؟ طيب الآن ندخل إلى أنواع الولاية الخاصة. فنقول: والولاية على النفس والمال معا تتفاوت قوة وضعفا، وتكون أربع مراتب. أولا قوية في المال والنفس، هذه ولاية قوية. طبعا الآن انتقلنا إلى الولاية الخاصة، قلنا الولاية الخاصة نوعين، ولاية قوية ولاية ضعيفة. الولاية القوية هي التي تكون في المال والنفس، عندي مثلا أطفال أيتام و فقضى القاضي لي مثلا أن أكون أنا ولي عليهم، فهذه ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ لا، هي ولاية خاصة. طب هذه الولاية ولاية قوية ولا ضعيفة؟ لا قوية. ليش قوية؟ لأنها ولاية على النفس والمال، ولاية على النفس والمال، مثل ولاية الأب ثم الجد. وطبعا الجد هنا المراد به أب الأب، وإن على فإنهما يملكان تزويج الصغار على هذا الترتيب، الأب ثم أب الأب، ويملكون أيضا مداواتهم والتصرف في أموالهم، بشرط حرية وتكليف واتحاد في الدين وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين واحد. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. يعني إذا من شروط الولاية القوية هذه الولاية على النفس والمال أن يكون هناك اتحاد في الدين، بمعنى الأب مسلم والأبناء مسلمين. خلاص، لأن الأب لو كافر فلا ولاية لكافر على مسلم، لو الأب كافر والأبناء مسلمين فلا ولاية لكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بشرط حرية. يعني يكون العبد لا يصلح أن يكون له ولاية خاصة على حر، العبد الرقيق في زمن الرق لا يصلح العبد أن يكون وليا وولاية خاصة على حر، واضح؟ قال بشرط حرية وتكليف. فطبعا الصبي المميز، سواء كان مميز وغير مميز، لا تكون له ولاية على غيره، لأنه أصلا يحتاج إلى أن يكون في ولاية أحد، فكيف سيكون هو يتولى أمور الآخرين؟ قال: والاتحاد في الدين، يعني يكون الوالي مسلم والمولى عليه أيضا مسلم. قال: وغير الإسلام، سواء نصراني يهودي بوذي من عبرة الأوثان من عبرة غير من عباد النار، كل هؤلاء في شريحة واحدة، وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين واحد. طيب، ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الولاية الخاصة، وهي الولاية ضعيفة، ضعيفة في المال والنفس، مثل ولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب. يعني افترضنا أن في شخص اسمه عبد الرحمن عمره 50 سنة، وهذا الرجل قضى القاضي بأن يكون هو والي على مجموعة من الأقارب، يعني ليس هو الأب وليس هو الجد، وإنما عنده أبناء أخته. فهذه ولاية ضعيفة حتى ولو كانت في المال والنفس، لأن الأولى كان الأب والأب عصب، أما هنا الخال مثلا، خلاص، هي ضعيفة في المال والنفس مثل ولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو من الأقارب، وكان هناك أقرب منه له، فإن البعيد يلي على نفس الصغير، وما له ولاية ضعيفة فإنه يملك تأديبه وإيجاره ودفعه في حرفة تليق بأمثاله، ويشتري له ما لا بد له منه، ويقبض له الهبة والصدقة، ويحفظ له ما له، واضح؟ فهذه ولاية ضعيفة رغم أنها في المال والنفس، لكنه مش أب ولا جد، هو خال مثلا أو ابن عم، خلاص، مثل ولاية من كان الصغير في حجره. يعني إيه كان الصغير في حجره؟ يعني كان الصغير تحت رعايته ويربى في بيته، خلاص، من الأجانب أو من الأقارب ما تفرق، وكان هناك أقرب منه له، فإن البعيد، وكان هناك أقرب منه له لهذا الطفل، خلاص، وكان هناك أقرب منه له، فإن البعيد يلي على نفس الصغير، فإن البعيد يلي على نفس الصغير وماله، يلي على النفس والمال، وهي ولاية ضعيفة، فإنه يملك هذا الرجل، فإنه يملك تأديبه، تأديب الصغير، ويملك وإيجاره، يملك إيجاره ودفعه في حرفة تليق به بأمثاله. يعني يملك هذا، أنه يدفع الصغير يتعلم في جامعة أو في كلية الطب أو الهندسة أو الصيدلة، كان مثلا في المرحلة المتقدمة شوية، مع أننا أعتقد أن طالب الثانوية العامة ترتفع عنه الولاية، لأن الولاية تكون على الصبي قبل بلوغه، واضح يا جماعة؟ ياريت نكون دقيقين في التعبيرات هذه، خلاص؟ لكن يملك يدخله المدرسة الابتدائية، أو يدخله يحفظ القرآن، ودفعه في حرفة تليق بأمثاله، ويشتري له ما لا بد منه، مثلا أراد يشتري له بعض الألعاب فيما بحد معقول، واضح؟ أو يشتري له بعض الطعام أو بعض الثياب، ما يليق بالأطفال في مثل سنه وفي مثل زمانه. قال: ويقبض له الهبة، إذا كان في أحد يريد أن يتصدق عليه أو يهدي له أو يهب له شيء، فيحفظ له ما له. طيب، رقم 3 عندنا: ولاية قوية في النفس ضعيفة في المال، قوية في النفس ضعيفة في المال، مثل إيش؟ قال: مثل ولاية غير الأب والجد من العصبات وذوي الأرحام، فإنهم يملكون من التصرف في نفس الصغير والمجنون والمعتوه بالشروط السابقة، مثل ولاية غير الأب، فإنهم يملكون من التصرف في نفس الصغير والمجنون والمعتوه. طبعا المجنون يحتاج إلى وصي، والصغير وهو الصبي قبل البلوغ وقبل الاحتلام يحتاج إلى وصي. والمعتوه الذي يعني يفيق مرة ويجن مرة وغير مرتب لأموره وغير يعني لا يدري عواقب الأمور يتصرف تصرفاتها وجاء، هذا هو المعتوه بتعبير شعبي، واضح؟ قال وهذا المعتوه بالشروط السابقة، هؤلاء جميعا يعني فإنهم يملكون من التصرف في هؤلاء بالشروط السابقة، بالشروط السابقة أن يكون حرا وأن يكون اتحاد الدين، ما يملكه الأب والجد عند عدمهما، عند عدم وجود الأب والجد يجوز لأحد الأرحام أن يفعل ذلك بشرط الكفاءة ومهر المثل في النكاح بالنسبة لغير الابن. أما الابن فلا يتقيد بالكفاءة ومهر المثل لأن ولايته في النفس كولاية الأب والجد، بل هو مقدم عليهما وإن كانت في المال ضعيفة بمنزلة غيره من الأقارب، وإن كانت في المال ضعيفة وهو بمنزلة غيره من الأقارب. المهم ويملك هؤلاء الأولياء وأوصياؤهم شراء ما لابد للصغير منه. خلي بالك إن عندنا أولياء وعندنا أوصياء. الأولياء كما ذكرنا الأب والجد دول أولياء، خلاص. يقول حتى احنا في التعبيرات نقول يا ولد تعالى من ولي أمرك، فيقول أبي. أبي إيش اسم أبوك؟ قال فلان ابن فلان، خلاص هذا ولي أمري. فهؤلاء هم الأولياء، الأب والجد هؤلاء الأولياء، عصب نسب. طيب وأوصياؤهم عند فقد الأولياء يكون في أوصياء. مات الأب صار الطفل يتيم لأنه صبي قبل البلوغ، واضح؟ صارت الطفلة يتيمة لأنها صبية قبل البلوغ، فهؤلاء يحتاجون إلى أوصياء سواء كان الأوصياء من الأرحام أو الأجانب، واضح؟ فهؤلاء الأوصياء لهم أن شراء ما لا بد للصغير منه وقبض الهبة. لو واحد وهب لهم شيء من حق الولي أن يكون يأخذ هذا بشرط أن يكون أمينا ويقبل الصدقة لهم ويحفظ أموالهم دون التصرف فيه ولو موروثا من قبل موصيهم. خلاص ندخل الآن إلى قوية في المال ضعيفة في النفس، ولاية خاصة قوية في المال ضعيفة في النفس. طيب قوية في المال ضعيفة في النفس مثل ولاية وصي الأب أو الجد أو القاضي على الصغار. يعني أحيانا الأب هو الذي يوصي ويولي يعطي صلاحياته إلى آخر، مثل إذا كان مسافرا مثلا مثل ولاية وصي الأب. إذا مات وصي أو وصية يبقى في شخص مات، الوصية حال الحياة وتطبق بعد الموت فهذه تعتبر وصية. أو الجد أو القاضي على الصغار فإنه يتصرف في مالهم تصرفا قويا، هذه قوية في المال ضعيفة في النفس. خلاص ولكنه تصرف في أنفسهم ضعيف، ولكن تصرفه في أنفسهم ضعيف كتصرف من كان الصغير في حجره من الأجانب، كتصرف من كان الصغير في حجره من الأجانب. يعني وقوفه ضعيف في التصرف على النفس، يعني لا يملك التزويج، واضح؟ لماذا لا يملك التزويج؟ لأنه ليس من الأولياء، هو من الأوصياء، واضح؟ يعني هو فقط وكيل ليس له حق الإجبار. الأب مع ابنته الصغيرة التي تصلح للزواج له ولاية الإجبار، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال وأما ولاية المال فقط فولاية متولي الوقف، يعني إذا كان مثلا عندنا شخص ناظر الوقف، خلاص. وولاية الوصي في مال الكبير الغائب، ولاية الوصي في مال الكبير الغائب، يعني لو أن شخص مسافر فله أن يعطي هذه الولاية ويوصي لهذا الشخص أن يتصرف في ماله بالمصلحة العامة عند سفره، فإنه يلي بيع غير العقار من التركة مطلقة، فإنه يلي بيع غير العقار من التركة مطلقة. وبيع العقار لدين أو وصية لا وفاء لهما إلا ببيعه، فيبيعه عليه ولو كان حاضرا إذا امتنع عن وفاء الدين. يعني له أن يتصرف بالمصلحة في قضاء الديون، أحيانا يبيع عقار لقضاء ديون مهمة عن الميت. كما تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. وهذه الولاية ليست ناشئة عن نقص الأهلية، انتبهوا يا أحباب وانتبهنا يا أخوات. نقص الأهلية، ما معنى كلمة نقص الأهلية؟ طيب الصبي ناقص الأهلية، ليش؟ سبب نقص الأهلية ليش؟ قال عدم البلوغ وعدم سن ولم يبلغ سن التمييز، فهو ناقص الأهلية. لكن الإنسان الكبير في السن، يعني مثلا رجل عنده 20 سنة، هذا ليس ناقص الأهلية، لأنه بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل حر. طبعا العبد ناقص الأهلية بسبب الرق، العبد ناقص الأهلية بسبب الرق، والصبي ناقص الأهلية بسبب عدم البلوغ، والكافر ناقص الأهلية بسبب عدم الإسلام. فلما يكون عندنا شخص كامل الأهلية فهو المسلم البالغ العاقل. طيب المجنون ناقص الأهلية بسبب فقد العقل، فهذا معنى كلمة ناقص الأهلية، واضح؟ فالإنسان فينا إما أن يكون كامل الأهلية وإما أن يكون ناقص الأهلية، ولا علاقة لها بالنفس أصلا، ولا علاقة لها بالنفس أصلا، وإنما هي ولاية مالية محضة يفوض صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على إبقائه صالحا بحسب شرط الوقف. ويضاف لذلك السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل في استيفاء القصاص من قاتله أو العفو عنه إلى الدية أو مطلقا أو مجانا. خلاص، إذن عندنا سلطة أخرى جعلها الشرع بيد أهل القتيل في استيفاء القصاص. لما شخص يموت، من الذي يتولى القصاص أو قبول الدية أو العفو عن الدية؟ من الذي يتولى هذا؟ هذه سلطة أخرى وولاية أخرى. خلي بالك، هذه ولاية في المال وليست ولاية فين؟ في النفس، ولاية في المال، وهذا نوع آخر من أنواع الولايات العامة ولا الخاصة؟ أجيبوني. ها يلا، إذا كنا فهمنا نطبق هذه. حينما يموت إنسان ويأتي شخص آخر ليقضي الدية، واضح؟ من الذي يتولى هذا؟ هي ولاية خاصة في المال، وهذه الولاية الخاصة للأهل والأولياء والأوصياء والنظار. النظار جمع ناظر، والنظر هنا المسؤول عن الوقف، عن أموال الوقف، والوقف وهي الأموال والدور والعقارات المحبوسة والمسبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه تسمى أموال الأوقاف أو أموال الوقف، دور الوقف، عقارات الوقف، أراضي الوقف، أموال الوقف. هذه لابد عليها من نظار جمع ناظر، تنتقل إلى السلطان بمقتضى ولايته العامة عند عدمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وطبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي: السلطان ولي من لا ولي له. إذا مصطلح السلطان كان موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، المصطلح نفسه كمصطلح موجود، السلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هذا له ولاية عامة ولا ولاية خاصة يا جماعة؟ أجيبوني، أنا اليوم مش عارف مين اللي بجاوب مين اللي ما بيجاوبش، لأن أنا عندي التعليقات القديمة بس هي الموجودة عندي، أما الآن لا توجد عندي تعليقات، لا أدري إيش السبب، فأرجو أن يكون المانع خير. خلاص طيب، فيمارسها السلطان بنفسه، هذه الولاية، الولاية الخاصة. أيضا اللي خلي بالك، السلطان العام يعني السلطان له ولايتان، ولاية عامة ولاية خاصة. قد يمارس الولاية الخاصة فيمارسها السلطان بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من ولاة وقضاة ونحوهم لمصلحة المولى عليه. قال: وإن اجتمعت الولايتان، دخلنا الآن في القاعدة، الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، هذا القاعدة، قاعدة مهمة جدا يا جماعة، هي مهمة في أبواب فقه أحكام الأسرة، وهي مهمة في أبواب السياسة الشرعية. وإن اجتمعت الولايتان الخاصة والعامة فإن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. خلي بالك، عندنا طفل خلاص، وموجود رئيس الدولة وموجود والد الطفل، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى ولاية على الطفل؟ ها، ولاية الأب، لأنها ولاية خاصة، وتقدم الولاية الخاصة على ولاية مين؟ الولاية العامة. يعني كلام الأب يمشي على الطفل أكثر من قوة رئيس الدولة، واضح؟ وهذا معنى القاعدة الفقهية التي تقول الولاية العامة، الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. انظر إلى القاعدة، انظر إلى التعارض والترجيح، كيف نرجح؟ قال: وإن اجتمعت الولايتان الخاصة والعامة فإن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، ولا تأثير للولاية العامة عند وجود الخاصة. وإن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص فتصرفه غير نافذ. أعطيك مثال، لو إن الأب موجود والأب أراد أن يزوج ابنته، فلتكن مثلا ابنته فاطمة، فاطمة إنسانة بالغة عاقلة مسلمة دينة، جاءها رجل كفء اسمه عبد الرحمن، أراد الأب الولي الشرعي الذي له ولاية خاصة على ابنته أراد أن يزوجها عبد الرحمن، ثم أراد الحاكم، سمع بهذه الفتاة التي تسمى فاطمة، وأراد الحاكم الذي له ولاية عامة أن يزوجها شخص آخر اسمه عبد الله. إذن عبد الرحمن جاء من طرف الولاية الخاصة وهي ولاية الأب، الأب المباشر، واضح؟ وجاء الآخر من طرف رئيس الدولة أو السلطان، ففي هذه الحالة تقدم الولاية الخاصة على الولاية العامة. يعني عبد الرحمن مين اللي هيفوز بقى بالزواج من العروسة هذه؟ ها، عبد الرحمن الذي جاء من طرف الأب، واضح؟ قال وإن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص فتصرفه غير نافذ، لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا. لأن الأب هنا أب واحد بس، أما يعني ما في حد مشترك في هذه الولاية معه، لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا أو امتلاكا أي تمكنا، وكلما كانت الولاية مرتبطة بشيء أخص مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده كانت أقوى تأثيرا في ذلك الشيء مما فوقها من العموم، وتكون الولاية العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية الخاصة، ولم يبقى لها إلا الإشراف، إذ القوة بحسب الخصوصية لا الرتبة. واضح؟ هذه قاعدة جميلة. القوة بحسب الخصوصية لا الرتبة. صحيح رئيس الدولة له احترامه وتقديره وطاعته، لكن هذا أمر خاص، والأصل في الأب أن يختار لابنته الكفء وأن يختار لها وأن يزوجها بمهر المثل. لكن إذا لم يقم الأب بهذه الولاية الخاصة على الوجه الصحيح، فهنا ينبغي أن ترفع البنت أمرها للقضاء، والقاضي له ولاية عامة، ثم تتغير الأمور بعد ذلك. فمثلا متولي الوقف، يعني هذا مصطلح جديد في السياسة الشرعية. ما معنى كلمة متولي الوقف؟ حتى احنا في مصر عندنا كلمة متولي، يا متولي تعالى، يا متولي روح، يا متولي، ده اسم عندنا مشهور في مصر، ما اعتقد انه موجود في بلد غير مصر. وهذا ايضا موجود من ايام الدولة الايوبية والدولة العثمانية. متولي، اصل كلمة متولي وهو الذي له ولاية. يا عم متولي تعالى يا متولي، لا متولي دي اصلا كانت وظيفة. متولي يعني من الولاية، متولي الوقف من له ولاية الوقف. قال ووصي اليتيم المسؤول عن اليتيم، وولي الصغير، لأن اليتيم هو الذي لم يبلغ سن البلوغ فهو ضعيف، والصغير الذي لم يبلغ سن التكليف فهو ضعيف. ولايتهم خاصة، وولاية القاضي بالنسبة إليهم ولاية عامة، وأعم منها ولاية إمام المسلمين. طبعا إمام المسلمين اللي هو السلطان أو الأمير أو الملك. فولاية المتولي وما عطف عليه أقوى من ولاية القاضي، وولاية القاضي أقوى من ولاية الإمام، وهكذا. طيب واضح؟ طيب طبعا هذا الكلام نراجعه في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، وهذا ما تقضي به الأصول المقررة في علم الإدارة والقوانين الإدارية الحديثة اليوم وفقا لقاعدة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ومبدأ التدرج. فليس للموظف الرئيس أن يقوم هو بالعمل أو التوقيع العائد لمرؤوسه. يعني افترضنا أن في موظف صغير مسؤول عن الأرشيف، فليس للرئيس مجلس الإدارة أن يكون هو المسؤول عن الأرشفة أو الأرشيف. الموظف الصغير هو الذي يوقع على تسليم المستندات وأخذ المستندات المهمة. ليش؟ لأن موظف هو موظف صغير لكن له كل الصلاحيات في حدود وظيفته، فليس لرئيس مجلس الإدارة أن يتدخل في صلاحيات وفي مهام عمل موظف الأرشيف على سبيل المثال، مع أنه موظف صغير ورئيس مجلس الإدارة هو يعني هو المسؤول المؤسسة كلها خلاص. فقال فليس للموظف الرئيس الكبير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يقوم هو بالعمل أو التوقيع العائد لمرؤوسه، ولكن إذا تمرد هذا الموظف المرؤوس عن عمله دون مسوغ يعزل وينصب غيره ليقوم بالعمل العائد إليه. طبعا احنا هنا كل قاعدة لها تطبيقات ولها استثناءات، فإذا ذكرنا التطبيقات والاستثناءات نكون بذلك قد فرغنا من هذه القاعدة. طيب ندخل الآن على بعض التطبيقات في هذه القاعدة. طبعا التطبيقات هي هذه تأتي من المذاهب الفقهية الأربعة. ندخل الآن إلى التطبيقات. يعني خذ مثالا، إن القاضي لا يملك التصرف في الوقف، إن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولي عليه. متولي عليه احنا قلنا متولي الوقف، متولي ها قلنا وظيفة المسؤول ناظر الوقف، متولي الوقف يعني ناظر الوقف خلاص، رئيس المصلحة ومن ولو من قبله خلاص، حتى لو تصرف بإيجار أو قبض أو صرف لا ينفذ. لا ينفذ كلام مين؟ كلام القاضي، لأن احنا عندنا ناظر الوقف. يبقى من كلام مين اللي يمشي، ناظر الوقف ولا القاضي؟ القاضي صلاحياته أعلى لكن متولي الوقف صلاحياته أخص، يقدم الأخص على الأعم لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. طيب إن اثنين، إن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب والجد. تمام. خد كمان مثال، إن القاضي رقم ثلاثة، إن القاضي لا يملك التصرف في مال الصغير مع وجود وصي الأب. إن القاضي لا يملك التصرف في مال الصغير، إن القاضي لا يملك التصرف في مال الصغير مع وجود وصي الأب، مع إن القاضي وصيته عامة، القاضي ولايته عامة ووصي الأب ولايته خاصة خلاص، أو وصي الجد أو وصي القاضي، أما مع وصي غير من ذكر كوصي الأم ومن شكلها ممن كانت ولايته ضعيفة في المال من الأقارب فإنه يملك التصرف، لأن احنا قلنا أن فيه ولاية ضعيفة وفيه ولاية قوية. مثال تطبيقي رابع من المذاهب الفقهية أيضا، وهو المثال أربعة، إن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله. لو أن مثلا عندنا فتاة عمرها 30 سنة وأبوها منعها من الزواج بسبب أنها موظفة، هو طمعان في راتبها فعضلها عن الزواج، يعني منعها من الزواج خلاص. حتى في القرآن ولا تعضلهن، العضل هنا مع المنع من الزواج من الأكفاء، واضح؟ قال إن القاضي يملك تزويج، إن القاضي لا يملك تزويج الصغار البنات الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله، يعني إذا الولي الأب منع البنت من الزواج من الأكفاء لأي سبب تافه فهنا تنتقل الولاية من الولاية الخاصة إلى مين؟ إلى القاضي الذي يملك الولاية العامة. خمسة، لو أذنت للقاضي أن يزوجها، لو أذنت الفتاة للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعل، لم يصح على الأصح، ولو زوجها الولي الخاص صح. يعني القاضي له ولاية عامة والبنت أخطأت راحت للقاضي قالت له زوجني من هذا، وجابت له شاب تافه متعاطي للمخدرات لا يصلي يسب دين الله، يعني ممكن يكون وقع في الكفر خلاص، فإذا به إنسان سفيه لا يصلح وليس بكفء لها، واضح؟ ففي هذه الحالة تركت الأب وذهبت إلى القاضي، تركت من له ولاية خاصة وذهبت لمن له ولاية عامة، ففي هذه الحالة لا ينفذ تصرف القاضي ويقدم الأب على القاضي، من له ولاية خاصة على ولاية عامة. سادسا، يحق للولي الخاص استيفاء القصاص. خلي بالك الأب مثلا واحد ابن قتل فيحق للأب استيفاء القصاص ممن قتل ولده، وله أن يعفو عن القصاص ويقبل الدية خلاص، أو يعفو مجانا لوجه الله كده، روح يا ابني تقتلت ابني سامحك الله، لا أقتص منك ولا أقبل منك الدية، عفا ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وليس للإمام العفو مجانا. يعني الأب أنت ومالك لأبيك، الأب يملك العفو عن القصاص ويقبل الدية، وله أن يعفو عن القصاص ويعفو عن الدية خلاص، فالعفو يكون مجانا، هذا من صلاحيات الولاية الخاصة للأب. أما الإمام فليس للإمام أن يعفو مجانا. ليش؟ لان الانسان اللي قتل ده له ابناء وايتام، فلا بد ان يكون دية هناك دية، ولا بد للامام ان يراعي مصالح الرعية. سابعا من الامثلة التطبيقية لهذه القاعدة، لو زوج الامام لغيبة الولي، الاب سافر العراق في السبعينات ولم يعد حتى الان، من 40 سنة مفقود في العراق، اب، دي قصة حقيقية على فكرة. فجاء القاضي واراد ان يزوج هذه البنية وزوجها الولي، البنية الان عمرها 40 سنة وما تزوجت، واضح؟ ها، فهنا تزوجها الولي، قال لو زوج الامام لغيبة الولي، الامام هنا بمعنى القاضي مثلا، خلينا نقول القاضي، وبعدين اكتشفنا ان الاب على قيد الحياة وعايش في العراق، واخد بالك، وجاب لها عريس وجاي، رجع بقى بعد الحرب وخلاص يعني صحة، كان عنده حالة نفسية، وشوفي كان فاقد للوعي وعادت له الذاكرة، المهم عرف ان عنده بنت اسمها سعاد، واراد ان يزوجها من يعني من شاب من الشباب الصالحين، وزوجها الولي الغائب باخر في وقت واحد، وثبت ذلك بالبينة. البينة هنا يعني الشهود، شهادة الشهود. قدم الولي، ها، الولي الغائب هذا، لان الاصح في هذه الحالة تزويج الحاكم كان بالنيابة عن الولي الغائب، بدليل عدم الانتقال الى الابعد. مين الابعد؟ مين الابعد؟ الابعد هنا هو القاضي، والاقرب هو الاب حتى ولو كان غائب، خلاص. وقيل انه بطريق الولاية، خلاص. طبعا كلمة اللحجي معناها المرجع اللي نقل منه هذا المصدر، واضح كده. انتهينا من هذه القاعدة، واكتفي بهذا القدر، ولنا ما اشرحوش غير مقرر، الذي لا اشرحه فهو غير مقرر. الان نغلق البرنامج، نغلق البث المباشر، ونرى ماذا سمعتم وماذا فهمتم، ويا ترى استوعبتم ولا ما استوعبتم. لكن لعلي هنا فقط اذكر يعني حتى نتم فقط يعني 55 دقيقة، الان عندي التوقيت 47 دقيقة. قال اذا وجد القاضي المستثنى، اذا وجد القاضي صاحب الولاية العامة خيانة او تقصيرا من صاحب الولاية الخاصة، فللقاضي حق العزل. يعني اذا انا شفت الاب يتعاطى المخدرات والمسكرات ويريد ان يزوج ابنته لاتفه انسان، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب الولاية العامة ان يعزل صاحب الولاية الخاصة، خلاص، ويتصرف مكانه، لان ولاية القاضي عامة وصيانة هذه الاموال من الحق العام، فله التقدير فيه بمقتضى النظر العام، وان كان ليس له ان يباشر العقود عنهم مع وجود اي الاولياء والاوصياء. الدعاس، يعني احد العلماء اسمه الدعاس، له كتاب في القواعد الفقهية صاد 81، خلاص. عندك كمان من الاستثناءات، اخرج بعضهم من هذه القاعدة المذكورة ما نص عليه من ان الوصي لا يملك استيفاء القصاص اذا قتل مورث الصغير، اذا قتل مورث الصغير الذي تحت ولايته، مع ان القاضي يملك استيفاءه، فتكون الولاية العامة هنا اقوى من الولاية الخاصة. ثلاثة، ان المتولي لا يملك العزل والنصب لارباب الجهات بدون ان يشترط الواقف ذلك، ويملكه القاضي بدون شرط. الزرقة، طبعا الشيخ مصطفى الزرقة له كتاب في القواعد الفقهية. اربعة، ويملك القاضي اقراض مال الصغير دون الاب والوصي، يملك القاضي اقراض مال الصغير دون الاب والوصي، هذه من الاستثناءات يعني. خمسة، يملك القاضي الاستقراض للوقف واستبداله بشروطه وايجاره مدة طويلة عند مسيس الحاجة الى تعميره، ويملك المتولي ذلك. يحق للقاضي التدخل مع الولي والوصي بالسبب العام، فانه يحاسب الاوصياء والاولياء والمتولين، ويعزل الخائن وان شرط الموصي او الواقف عدم مداخلته. طبعا هذه كلها يعني من الاستثناءات. سابعا، يملك القاضي بسبب العام ايجار عقار الوقف من المتولي او ممن لا تقبل شهادته للمتولي، ولو لم يكن هناك خيرية، ولا يصح ذلك من المتولي نفسه. هذه كلها تطبيقات منقولة عن الشيخ مصطفى الزرقة في كتاب القواعد الفقهية. طبعا عندك في الحواشي في صفحة كم؟ في صفحة 490، شرح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى الزرقة، والقواعد الفقهية للدعاس، وإيضاح القواعد الفقهية اللحجي، والأشباه والنظائر للسيوطي، ودرر الحكام، والأشباه والنظائر لابن نجيم، واضح، أو لابن نجيم، لابن نجيم، واضح، والمنثور للزركشي. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد، وننتقل بإذن الله تعالى لأعرف هل الصوت وصلكم أو لا، ونعرف الأمور كيف تصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.